سورة الأحزاب آية 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قل أصحاب ماشيين على إيه؟ على الياء في كل. ومن يقنط منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. ومن يقنط، مع أن الكلام للنساء، لما قالش ومن تقنط؟ اعتبارا بلفظ من، وهو اسم صلة مذكر يصلح للرجل والأنثى باعتبار لللفظ. قال ومن يقنط، لأن لفظ من مذكر، وإن كان المعنى للمؤنث فاعتبر اللفظ فقال ومن يقنط. ثم بعد ذلك قال وتعمل صالحا اعتبارا للمعنى. يبقى مرة اعتبر اللفظ ومرة اعتبر المعنى. المعنى موجه للنساء فجاء بتاء التأنيث، فمن اعتبر اللفظ في الكل جاء به مذكر في الكل، زي الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. قل ومن يقنط لله من كنا لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. يلا يا سيدي، لأن من بمعنى الذي والتي، مش كده؟ من بمعنى الذي ومعنى التي. يلا يا سيدي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أوريك الدليل الآية دي على أن النبي ليس كأحد من الرجال. إذا كان نساء وليس كأحد من النساء، إذا يفهم منها ضمنا أن النبي ليس كأحد من الرجال وليس كأحد من الرسل، ليس كمثله مخلوق. هات مخلوق تاني مع النبي رحمة للعالمين، مفيش، هو واحد بس ليس كمثله مخلوق. ويجي لك الوهابية يقول لك بشر زينا زيه، يبقوا جهلة مش عارفين نبيهم وقرأوا القرآن ولم يفهموه. فهمت بقى؟ إذا كان نساء ليسوا كأحد من النساء، يبقى هو كأحد من الرجال. فهمت؟ فلازم البني آدم يفهم القرآن بالمنطوق والمفهوم. المنطوق نساء ليسوا كأحد من النساء، طب والمفهوم أنه هو أيضا ليس كأحد من الرجال. يلا عشان كده الوقف كويس عند ايه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بس كده تقف عشان تدي معنى. وان تقول ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لان المعنى متعلق بعد كده ان اثر التقوى انهم لا يخضعون بالقول. ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فهمت بقى؟ لكن لما بتيجي توصل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن، جعلت ان التقوى هي سبب انهن ليسوا كأحد من النساء، ولا خطأ غير مراد، غير مراد، بل إن اتقيتن فلا تخضعن. فالتقوى متعلقة بعدم الخضوع مش بعدم أنهن ليسوا كأحد من النساء. فهمت بقى المعنى؟ عشان كده الوقف هنا أنا في رأيي يبقى وقف لازم، مش جيم كمان، وقف لازم ميم. ليه؟ لأنه هيديك المعنى المراد، لكن في معظم الايه القراء جعلوها جيم، يعني يجوز الوقف ويجوز الوصل. لكن انا رايي ان الوقف اولى، او على الاقل يكون لازما في زماننا ده بعد ظهور الدعوه الوهابيه حتى نبين هذا المعنى. نعم. يلا يا سيدي. يدخل فيها طبعا بنات النبي، طبعا كل ما تعلق بالنبي ليس كاحد من، عشان كده صحابه النبي ليس كاحد من الصحابه. جميع الأنبياء من أفضل صحابة نبي هم صحابة نبي، لأنهم صحابة من ليس كمثله مخلوق صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو مع الأنبياء نبي الأنبياء، ومع الرسل هو رسول الرسل، ومع الأكوان هو الرحمة للعالمين، ومع الأرزاق هو القاسم والله يعطي. فهات لي كده مخلوق في هذه الخصائص، مفيش ثاني، ليس له ثاني. دي الحقيقة. يلا يا سيدي. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم. يبقى علامات التقوى عدم الخضوع بالقول والقول المعروف، اذا تكلموا يتكلموا بالمعروف، لان دي علامات التقوى فيه، انهم لا يخضعون بالقول وانهم يقولون القول المعروف، فلا يصدر منهم السوء ابدا، هم اهل المؤمنين رضي الله عنهم وارضاه. تفضل يا سيدي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. وقرن بفتح القاف هكذا قراءة المدنيين وعاصم باقي القراء، وقرنا بكسر القاف وقرنا، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. البزي وصلا يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، ولا تبرجنا، يشدد التاء ويمد مد لازم كلمي منطقة، ولا تبرجنا. ده البزي عن ابن كثير المكي. باقي القراء ولا تبرجنا، ما فيش مد فيه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. نعم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آيات الله والحكمة، اللي آيات الله القرآن والحكمة السنة، مش كده برضو؟ واذكرنا ما يطلع عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إما حكمة أو آيات الله، إما سنة أو قرآن، فالحكمة هي القرآن. واذكرنا ما يطلع في بيوتكن من آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. يلا يا سيدي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى المسلم المؤمنين عشر طبقات، من جمعها جمع الكمال، وكل إنسان على قدر ما يجمع منها يكون فيه من الكمال. مسلم مؤمن، شوف، مسلمين مؤمنين قانتين صادقين صابرين خاشعين متصدقين صائمين حافظين فروجهم ذاكرين الله، عشر طبقات. يبقى المؤمنون عشر طبقات. طب هتعرف الطبقات دي وكيف تتحقق بها من كتب الفقه؟ لا تجدها في كتاب الفقه، لو بحثت فيها ليل نهار في كتاب الفقه، لكن تجدها في كتب التصوف. كيف تكون خاشعا؟ كيف تكون قانتا؟ كيف تكون ذاكرا؟ كيف تكون مؤمنا حقا؟ كيف تكون مسلما حقا؟ كيف تكون صادقا حقا؟ وبالتالي لا يتم فهم الدين إلا بالتصوف، فهو ضروري كضرورة الفقه لصلاح الأعمال، التصوف ضروري لصلاح السلوك وتهذيب النفوس. فقد يصلح العمل ويصدر من نفس غير صالحة وقلب مريض فلا يقبل منه عمل، فلا بد من التأدب بأداب طريق أهل التصوف، لأنهم يمثلون جانب هام جدا من جوانب الدين وهو روح الدين. وبغير تصوف الدين جسم بلا روح، دفنه خير من من إبقائه، لأنه يصير صورة سيئة لهذا الدين. وفي نماذج كثير من المسلمين صورة سيئة لهذا الدين، لأنهم لم يتحققوا بهذه المقامات الرفيعة التي بها تجعل لهذا الدين روح وقيمة. يلا يا سيدي، يبقى 10 طبقات من المسلمين، شوف انت في اي طبقة فيهم وجمعت اي طبقة، والمفروض الكامل يجمع كل الطبقات ويترقى في كل الدرجات، فربنا يرقينا. واعلاها ايه؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، لان ثمرت كل هذه الطبقات ان تكون ذاكرا لله. فاذا ذكرت الله ذكرك الله، واذا ذكرك الله اعلى قدرك واعلى شأنك. يلا يا سيدي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الخيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أن يكون، والقراءة الثانية أن تكون لهم بالتاء، قراءة أن تكون قراءة المدنيان والمكي والبصريان وابن ذكوان، المدنيان والمكي والبصريان وابن ذكوان، كل دول يقولوا أن تكون لهم الخيرة منهم، باقي القراء يقولوا أن يكون لهم. فضل إيه؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وتخشى الناس يعني تستحي من الناس، تستحي من الناس أن يقولوا تزوجت زوجة ابنك من التبني. فالنبي كان يستحي، فانتظر حتى ينزل القرآن، حتى إذا تزوجها يكون بأمر قرآني ظاهر. يبقى تخشى الناس يعني تستحي، لأن الخشية لها معنى الحياء ولها معنى الخوف، فهنا بمعنى الحياء، والنبي لا يخاف إلا الله، لكن النبي كان حيي يستحي. يبقى تخشى الناس هنا معنى تستحي، والله حق أن تخشى يعني تخاف منهم. وعشان كده بينا هذا المعنى في الآية اللي بعدها، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فجأت الآية اللي بعدها عشان تبين لك ان تخشى الناس اللي هناك دي مش بمعنى الخوف من الناس، خد بالك ده بمعنى تاني يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، لان الحياء من الايمان. فلما كان النبي هو امام المؤمنين كان هو اكثرهم حياء صلى الله عليه وسلم. يبقى تخشى الناس هنا اي تستحي من الناس ان يظنوا فيك ظن سوء، فلو ظنوا فيك سوء لهلكوا. فالنبي شفقة عليهم لم ينفذ زواجه بزينب حتى نزلت الآيات، بالرغم أنه كان عالم قبل نزول الآيات أن زينب زوجته. طب إيه اللي خلاه يؤخر هذا؟ لأن نزول الآيات يزيل أي شبهة في نفوس تابعيه لا تليق به، لأن لو وقعت هذه الشبهة كفروا. شفت بقى؟ فالنبي كان يخشى، يعني يستحي من الله ويخشى على الناس. شفت بقى؟ تخشى الناس يعني تخشى على الناس وتستحي من الله. تخشى على الناس أن يسيئوا فهمك، وتستحي من الله، وتستحي من الله، وتستحي أيضا من الناس. فالحياء خير كله. النبي كان يقول الحياء خير كله، الحياء من الناس خير، والحياء من الله أخير صلى الله عليه وسلم. يبقى وتخشى الناس يعني تخشى على الناس، وتخشى الناس أي تستحي من الناس، وليس بمعنى الخوف، لأنه هو النبي كان لا يخاف إلا من الله، بدليل الآية اللي بعدها الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فجاء هنا الخشية بمعنى الخوف في الآية الثانية، وجاءت الخشية هنا بمعنى الحياء في الآية الأولى. فهم؟ يلا يا فتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على شوف زوجناك يعني تم الزواج وعلى شكل مجرد نزول الآية النبي دخل بها بغير صيغة ولا عقد ولا حاجة تم الزواج قالوا زوجناكها تم الزواج خلاص فلم يعقد عليها العقد تم عليها في الملأ الأعلى وكان الشهود الملائكة في الملأ الأعلى سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل عشان كده كانت تتباهى سيدتنا وأمنا زينب بنت جحش لأن عقدها كان في السماء وعقد غيرها كان في الأرض فكانت تتباهى بذلك وحق لها أن تتباهى وهي أول أم المؤمنين لحقت بالنبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت أطولهن يدا أكثرهن صدقة دي سيدتنا زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا سيدي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا نعم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يبقى شوف الحرج هنا اللي هو الحياء كل ده بيبين لك ان تخشى الناس هنا معنى الحياء ما جعل عليكم في الدين من حرج زواجه من زينب دين مش شهوة فلا تظن فيه ان المسألة شهوة وله رغبة في النساء بل النبي قال حبب إلي من دنياكم النساء حبب يعني هو في ذاته لو ترك نفسه لنفسه ما نظر للدنيا ولا مال لها لحظة لكن الله أراد أن يحببه في ذلك حتى تستمر أمته وتتناسل وتتكاثر إنما الكفار يقول لك النبي ده عنده شهوته طاغية يتزوج 11 امرأة شيء عجيب شيء عجيب تزوجهم وبعد ما بقى أكثر من 53 سنة ده عز شبابه كله قضاه مع امرأة أكبر منهم فمسألة مش مسألة شهوة وبعدين الشهوة في الرجل كمان شهوة الرجل للنساء كمان وليس نقص يعني أرادوا أن ينتقصوا بما هو كمال الكمال في الرجل أن يشتهي النساء إيه المشكلة بل بالعكس الرجل الذي لا يشتهي النساء يكون رجل عاجز عنين فهمت إزاي لكن بالرغم من ذلك النبي بالرغم أن الله خلقه على كمال الذكورة إلا أنه كان لا يميل للنساء بالرغم من انشغاله بما هو أهم صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أقل الأنبياء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ده نساء ده رجال أنبياء بني إسرائيل كانوا عندهم عدد من النساء لا نهاية له يقال أن سيدنا داود كان عنده 100 وسيدنا سليمان كان عنده 1000 ويجيبه في النبي يقول لك 11 ده كان لسه ده ما عملش حاجة بقى فغباوة غباوة من المستشرقين ان هم يعيبوا على النبي تعدد الزوجات بل بالعكس كان تعدد الزوجات للنبي دين وبلاغ حتى يبلغوا ما يحدث في بيته من كتاب الله ومن حكمته اي سنته صلى الله عليه وسلم والا كنا هنعرف احوال النبي داخل بيته ازاي لو تزوج امراه واحده لما تتعدد النساء يكثر البلاغ كان نشوف كم عين بتراقب النبي جوه بيته لانه لا يوجد فيه نقص اللي فيه نقص ده عايز يستتر إنما النبي شوف كام كل عيون الأمة قاعدة تنظر إليه للنهار ولم يجدوا فيه لحظة أنه فعل فعل لا يليق لا في بيته ولا عندما يخلو مع نفسه ولا مع الناس ما فيش أكمل من هذا هات لي واحد كده بهذه الصورة جميع عيون الناس موجهة إليه حتى داخل بيته حتى عندما يقضي حاجته حتى عندما يجامع زوجته عيون الناس قاعدة تنظر إليه بتبلغهم يبلغه كيف كان يقضي شهوته مع النساء كيف كان يغتسل كيف كان كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكشوفة أمام الناس جميعا حتى لا يجدوا فيها أي هم يعني نقص ولا كلمة مفيش بهذا الكمال أحد على مستوى البشر جميعا بهذه الصورة فلنا الحق أن نفخر بهذا النبي ونفخر بانتسابنا إليه صلى الله عليه وسلم فإن إحنا شرفنا أصلاً انتسبنا لهذا النبي، هو هذا هو شرفنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ديننا نبينا، وهذه هي رحمتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولولاه ما كنا ولولاه ما كان لنا ذكرى أصلاً صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. يبقى زواج النبي كان دين مش شهوة. يلا يزيد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا هات الآية اللي فاتت نكملها. أنا لسه مكمل. يلا خلي الرجل يكمل. يلا يا أستاذ. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكان يقول النبي أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرحوا به الغافلون.